أشرك، يعني أدخل إيدك في الجيب، الجيب هي الفتحة بتاع الرقبة دي. ولذلك احنا بنسمي الجيب اللي هنا ايه جيب، ليه؟ لاننا بنحط ايدنا كده من الفتحه عشان نداريه. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء احتراز، لانه هو اسمر، ولما تخرج بيضاء يمكن برص. البيضاء من غير سوء. نعم. كذبوا باياتنا كلها. طب دول ايتين، العصا واليد اللي مش عارف، دي ايتين اثنين، انما هو جميعها هنا بآياتنا. قال لك لا، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، مش كده كله؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.